هنا القاهرة. من تسجيلات الهواة. من تسجيلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة الذي يجمعنا بهواة التسجيلات التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرنا سيداتي وسادتي أن نستضيف في حلقة الليلة دكتور صالح عبد الفتاح، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة القاهرة، حيث يقدم لنا مجموعة جديدة مما تفيض به مكتبته الموسيقية من أندر التسجيلات. دكتور صالح، بنرحب بحضرتك، وأنت دائما تمتعنا بتسجيلات نادرة من مكتبتك الموسيقية العامرة بالعديد من الأشرطة والأسطوانات التي نستمع إليها لأول مرة. شكرا جزيلا يا أستاذ مشير. دكتور صالح، نتعرف من حضرتك على تسجيلات هذه الحلقة. الفنان فريد الأطرش في فيلم نجم في حياتي كان قدم أغنية اسمها يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين، والتسجيل الوحيد ليها هو تسجيل الفيلم. انا عندي تسجيل نادر لحفلة لهذه الأغنية بيغنيها الفنان فريد الأطرش في بيروت في اوائل السبعينيات، يعني يمكن 71 او 72، ودي الحفلة الوحيدة اللي غنى فيها هذه الأغنية ولا توجد في مصر، لان انا جايبها من بره. فنسمع أغنية يا حبايبي يا غايبين في حفلة نادرة، وحتى نسمع تقديم الفنان فريد الأطرش وبيقدمها كأغنية جديدة بالنسبة له. وأعتقد أنها هتكفي الحلقة كلها. هي طويلة جدا فهتكفي الحلقة كلها. نسمعها مع بعض. غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين، لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين يا حبايبي يا غايبين. بيبي يا بيبي وحشني يا غيبي يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غيبي لو أغمك وأفتح لو أغمك وأفتح ولقيتكم جايين جايين يا حبيبي ولقيتكم جايين جايين يا حبيبي يا غيبي اوحشني يا غيبي يا حبيبي يا غيبي اوحشني يا غيبي لو غمك وافتح لو غمك وافتح ولقيتكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين فرحي لو انساكم والله والله والثمن والله والله والله والله والله والله وكمان والله انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل بستنى مطرحكم لسه على حالو يا حبيبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو يا حبيبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو استنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي استنى يا حلوين حبيبي يا غيبي لو غمّ وأفتح لو غمّ وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي يا غيبي أو حكمي يا غيبي يا حبيبي يا غيبي أو حكمي يا غيبي لو غمّ وأفتح لو غمّ وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي جايين جايين كل آلام الشوق بقى سيبان. ياللي حياتي عشان حزن وأيام أصعب من الليالي، كل جراح الفاضي أسكها وكل آلام الشوق بقى سيبان. يا حياة بايدي وحشته ومتعالي مطرحته لسه على حالي. بايدي وحشته ومتعالي مطرحته لسه على حالي. يا حبايبي وحشته ومتعالي مطرحته لسه على حالي. والله والله والله كمان والله والله والله والله وكمان والله والله والله والله وكمان والله. ده انا صبح وليل، ده انا صبح وليل، انا صبح وليل، انا صبح وليل، انا صبح وليل، انا صبح وليل بستناكم. يا حبايبي وحشوني تعالوا مطرحكم لسه على حالي. يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو. يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو. Yeah. صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل بستناكم. يا حبيبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه انا حالو. يا حبيبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه انا حالو. استنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي استنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي لو غم وأفتح لو غم وأفتح ولقيتم جايين جايين يا حبيبي يا غيبي أوحدني يا غيبي يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غيبي لو غم وأفتح لو غم وأفتح ولقيتم جايين جايين يا حبيبي جايين جايين جايين جايين. سيداتي وسادتي، ختاما لحلقة الليلة نشكر ضيفنا دكتور صالح عبد الفتاح أستاذ الفيزياء النووية من كلية العلوم جامعة القاهرة على هذا التسجيل النادر للفنان الراحل فريد الأطرش، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات النادرة، نرجو لكم أسعد الأوقات. كنتم مع مختارات من تسجيلات الهواة، قدمتها لكم مشيرة كامل.